بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في حديثي أو مع حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، هو الحديث السابع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وكنا قد قرأنا كلام ابن الصلاح الذي نقله الحافظ ابن رجب ونقله غيره من أهل العلم كشرح واف لهذا الحديث ولمعناه. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: والنصيحة لكتابه. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. فهذا معنى النصيحة للقرآن لكتاب الله تبارك وتعالى، أن نؤمن بأنه كلام الله تكلم به سبحانه وسمعه منه جبريل، ثم أمر بتبليغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعظم هذا القرآن. ومن أعظم ما يكون تعظيم القرآن، ما يكون به تعظيم القرآن، العمل به، العمل به والتأدب بآدابه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهكذا قوله: وتلاوته حق تلاوته. تلاوته حق تلاوته. تلاوته حق تلاوته هو من تلاه وقرأه واتبع ما فيه. فالذي يقرأ القرآن ويتبع ما فيه من تصديق أخباره ومن الوقوف مع أوامره ونواهيه ومن التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، فهذا هو الذي يتلو القرآن حق تلاوته، كما قال الله عز وجل: أولئك يتلونه حق تلاوته، يعني يقرؤونه ويتبعون ما فيه. لأن التلاوة تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع، تأتي بمعنى القراءة. مثل ايش يا اخوان الشاهد؟ قل ايش الآية؟ قل قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا ما حرم الله عليكم. أتلوا أي أقرأ، أتلوا بمعنى أقرأ، وأتلوا أو تلا بمعنى الاتباع. قوله سبحانه: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي إذا تبعها. والقمر إذا تلاها، أي إذا تبعها. فقوله يتلونه حق تلاوته يقرؤونه ويتبعون ما فيه، فهذه حق التلاوة، يجمع بين القراءة وبين اتباع ما في القرآن، بخلاف من يقرأه ولا يتجاوز الحلق، إما يقرأه رياء وسمعة، وإما أن يقرأه يريد به عرضا من الدنيا حتى ولو كان يحسن القراءة، فهذا قراءته وبال عليه، هذا قراءته وبال عليه. لأن القرآن إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقرآن إيش؟ حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة لك أو عليك، ما في شيء ثالث. إما أن يكون حجة لك إذا قرأته وعملت بما فيه، أو حجة عليك إذا لم تعمل بما فيه ولو كنت تقرأه. فكم من أناس يقيمون حروفه وتجدهم أصواتهم حسنة وتجد تلاوتهم صحيحة وقراءتهم صحيحة لكن لا يتجاوز حلوقهم، يعني أنهم لا يعملون به، فإما أنهم يراؤون بهذه القراءة ويسمعون يريدون المدح والثناء، وإما أن يريدون به عرضا من الدنيا كالذي يؤجر نفسه بالقراءة في المعاتم، يعني ماذا يأتون بالقارئ إذا حصل موت جاءوا بقارئ في الأجرة، في الأجرة ساعة ساعة ساعة، يعني يقرأ ساعة ساعتين ثلاث ساعات، الساعات كذا كذا من المال، يأجر نفسه للمآتم، وهكذا ربما يأجر نفسه للمحافل إذا حصل محفل ومهرجان أو شيء من هذا الأمور فيكون مؤجر، هذا معروف قال هذا في الأجرة يأتون به لهذا المحفل من المحافل. بل في بعض البلدان يعني يصبح قراءة القرآن مثل والعياذ بالله مثل الأغاني سهرات، فيكون هناك قراء يعني يعملون حفلة لكن حفلة قراءة القرآن، يعني مسرح ويدخل الناس تذاكر، نعم، ويكون لهذا القارئ نصيب من هذه من هذا المال ويقرأ لهم هم يعني في المسرح، يعني كلما انتهى من آية أو من آيتين ارتفعت أصواتهم الله الله، يعني مثل الأغاني، يعني كان في مصر تحصل حفلات، حفلة لأم كلثوم، حفلة للقارئ الفلاني، حفلة لعبد الحليم، حفلة للقارئ الفلاني، حفلة لفلان من الفنانين، وحفلة لفلان من القراء بالأجرة تذاكر فلوس، بل ويذهبون إلى بلدان أخرى يستدعونهم لإقامة حفلات قرآن، يعني يقرأ القرآن والناس تسمع ونعم تردد بعده بالله الله، تكون أصواتهم جميلة ويقرأ القرآن قراءة صحيحة حفظ ما شاء الله وصوت ما شاء الله، لكن تجده في ظاهره في أعماله في تصرفاته خالف، ما يعمل بالقرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا هنا اليوم عندنا تجد بعضهم مؤجر نفسه فقط لرمضان، تجده مثلا يعني عنده المخالفات من التخزين من شرب الدخان، نعم، وفي وعنده صوت جميل وعنده قراءة صحيحة تقرأ القرآن، ويأتي به بعضهم في بعض المساجد يقولون نأتي بك في رمضان، وهو يكون في طيلة رمضان مخالف، بل في أثناء كما أخبرني بعض الأخوة يشرب الدخان ويدخل يصلي بهم تراويح، يشرب الدخان ويدخل يصلي بهم تراويح، ليش؟ لأن صوته جميل وقراءته صحيحة، قراءة صحيحة وصوت جميل، لكن أين العمل؟ كيف تخشع القلوب وراء مثل هذا؟ كيف تخشع القلوب وراء مثل هذا؟ ولهذا تجد مع بعض القراء يعني من العلماء من يكون صوته ما هو بذلك الصوت لكن تحس أنه صادق، تخشع لقراءته لما تسمع قراءة بنباز، قراءة الشيخ الألباني، قراءة يعني غيرهم من أهل العلم، مع أن أصواتهم ما هي مثل تلك الأصوات التي نسمعها العذبة الندية، لكن لأنه صادق ونحسبه كذلك والله حسيبه، نعم، تحس بخشوع، تحس بحلاوة للتلاوة، لكن يأتي يشرب الدخان في خارج المسجد صف السيارة يدخل يصلي بنا، ايش هذا؟ صلي بالناس التراويح في رمضان ثم أي تظنون انه من حفظ؟ لا، يخرج الجوال ويقرأ من الجوال بس لأن صوته جميل. فإخواني في الله، تلاوة حق التلاوة أنك تقرأ تتعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة، هذا أمر طيب، فإن الماهر في القرآن مع البررة الكرام، مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فالقراءة الصحيحة مطلوبة لكن ما تكون على حساب العمل، يكون ماذا يعني إنسان مخالف في آداب القرآن في أوامر القرآن في نواهي القرآن ولو كان يقيم حروفه فهذا حجة عليه، فهذا حجة عليه. فإذا النصيحة لكتاب الله عز وجل أن نعظم هذا القرآن في امتثال أمره واجتناب نهيه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه إيش؟ خلقه القرآن، قالت عائشة كان خلقه القرآن، إيش معنى خلقه القرآن؟ أي يتأدب بآدابه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه. ولهذا لما قال له ربنا عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يسبح ويستغفر. هذا معنى يتخلق بالقرآن، يأتيه الأمر يمتثل، فكان يسبح ويستغفر ويكثر من ذلك حتى توفاه الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. قال والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله. نعم القرآن يعني ماذا فيه؟ العلوم الكثيرة، فيه علوم الفقه وعلم العقيدة وعلم اللغة وعلم الأصول. نعم فيه التأريخ، تأريخ الأمم، فيه القصص وفيه الأمثال، كم من أمثال في القرآن الكريم. وربنا عز وجل قال ما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال وتدبر آياته، تدبر آياته، عندما تقرأ القرآن تقرأه بتدبر بتفهم، تعرف ما هو يعني ما معنى هذه الآية. ولهذا يعني حري بنا، وهذا حث وترغيب، كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. تدبر الآيات مطلوب، تتفهم معاني هذه الآيات وتعرف معناها. هناك من الآيات ما معناه واضح، وهناك من الآيات ما يحتاج إلى أنك تقرأ في التفسير، ما يحتاج إلى أنك تقرأ في تفسير هذه الآيات. ومن أحسن الكتب لو أن الإنسان المسلم اشترى يعني التفسير الميسر، التفسير الميسر فهو كتاب طيب سهل، فيه الآية وتفسيرها بشكل مختصر وموجز، يأتون لنا بالرايح من أقوال أهل التفسير. فإذا كان الإنسان معه هذا التفسير الميسر، نعم فيعني يرجع إليه نعم لمعرفة معاني الآيات، حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل التدبر. إذ لا تدبر إلا بعد أن تفهم. التفسير الميسر الذي هو يعني طباعة مجمع الملك فهد، وقام عليه نخبة من العلماء تحت إشراف الشيخ صالح آل الشيخ، نخبة من العلماء تحت إشراف الشيخ صالح آل الشيخ لما كان وزيرا للأوقاف، وهو من إصدارات مجمع الملك فهد رحمه الله. طبعة جديدة، يعني طبعة منقحة طيبة جدا لو حصل الإنسان عليها. وهناك طبعات توزع مجانا وهناك طبعات تشتريها. تفسير ميسر القرني، لا إذا رأيت القرني لا أهرب من هذه الكتب. عايض القرني وإخوانه من الحركيين، هذا الإنسان يهرب من كتبهم. لكن التفسير الميسر لنخبة من العلماء تحت إشراف الشيخ صالح آل الشيخ لما كان وزيرا للأوقاف، وهو من إصدارات مجمع الملك فهد رحمه الله. قال وتدبر آياته والدعاء إليه، تدعو إلى هذا القرآن، تدعو إلى قراءته، تدعو إلى تعلمه، تدعو إلى ما جاء فيه من أوامر من نواهي، ما جاء فيه من أخبار، ما جاء فيه من أمثال، ما جاء فيه من قصص. قال وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. نعم هذا القرآن يتعرض للتحريف، تحريف لا سيما المعنوي، وهكذا التحريف اللفظي، لكن التحريف اللفظي يتفطن له، ما يمكن أن يمر التحريف اللفظي، ما يمكن أن يمر، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، فلا يمكن أن يحرف تحريف لفظي أبدا. ومن فعل ذلك فإنه يتفطن له، حتى تجد بعض الطبعات ما شاء الله، تجد المسلم ليس بطالب علم وليس بعالم، تجده يتفطن لخطأ، لو في خطأ أو خطأ مطبعي أو شيء أو حرف زاد أو حرف نقص، تجده يأتي بالختمة يقول انظر. فما يمكن أن يمر التحريف اللفظي، إن الله تكفل بحفظه. لكن التحريف المعنوي، التحريف المعنوي فهو تحريف معاني الآيات، فالقرآن نفهمه على ما فهمه الصحابة، لأنه نزل عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليهم، وهم أهل اللغة والفصاحة، وهم خير الناس، وهم أعلم الناس، وهم أفهم الناس، فنفهم القرآن كما فهموه، ما نأتي بفهم غير فهمهم، فنفهم القرآن بما فهمه الصحابة. سيأتي أناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان يريدون فهما للقرآن بشكل آخر، يأتون بمعان من نحاتة أفكارهم وزبالة أذهانهم، يقولون نحن رجال والصحابة رجال. لا، هذا قول باطل، والصحابة عايشوا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، نعم، وهم خير الناس وأتقى الناس وأفهم الناس وأذكى الناس وأفصح الناس رضوان الله تعالى عليهم. فنفهم القرآن بما فهموه، لا نخرج عن فهمهم. لهذا يقال كتاب وسنة على فهم السلف وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن جاء بعدهم من التابعين إنما هو تلميذ لهم، تلميذ للصحابة. فهناك من يحرف القرآن تحريفا معنويا، يحرف نصوص الصفات، يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقول لا، استوى معنى استولى، يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يقول بمعنى النعمة، يقول الله عز وجل وجاء ربك، يقول وجاء أمره، يقول الله عز وجل ابتغاء وجه ربهم، فيقول وجه بمعنى الذات. فيحرفون المعنى، ما يحرفون اللفظ، أنهم ما يستطيعون، لكن يحرفون المعنى فماذا؟ فينطلي ذلك على الناس ويحصل الضلال. فهذا الذي يدافع ويذب ويبطل أقاويل هؤلاء ويدفع أقاويل هؤلاء، هذا ناصح، هذا ناصح لكتاب الله تبارك وتعالى. وهكذا طعن الملحدين، بعض الملحدين يطعنون في كتاب الله عز وجل، يضربون الآيات بعضها ببعض، فيقولون القرآن يعني ما هو يعني فيه شك، ويأتي لك بآيات، نعم، كيف يقول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر، وفي آية يقول وإلهكم إله واحد، أو كيف الله عز وجل يقول في آية كذا، وفي يعني يضرب القرآن بعضه بعض، يريد ماذا؟ يريد أن يقول للناس أن هذا القرآن ليس من عند الله، وإنما هو قول بشر من قول محمد صلى الله عليه وسلم، ملحد كافر. فيأتي هذا ويكشف زيفه ويكشف إلحاده ويبطل ما هو عليه ويدب عن القرآن ويدافع عنه، هذا ناصح، ناصح لكتاب الله تبارك وتعالى. قال وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه، كما من صاحب بدعة إلا ويستدل بالقرآن، ما من صاحب بدعة إلا ويستدل بالقرآن على باطله. فقيض الله عز وجل علماء، نعم، يبينون عوار هؤلاء ويبينون أنهم نظروا إلى القرآن نظرة بعين عوراء، أخذوا جانبا وتركوا جانبا. ما من مبتدع إلا ويأخذ بشيء من كتاب الله عز وجل ويترك الأشياء الأخرى. فيأتي العالم ويبين عوار هؤلاء، ثم تجده يجمع بين نصوص القرآن ويجمع بين الآيات ويرد المتشابه إلى المحكم، فيكون الجميع محكما، ويصير ما لا القرآن واضحا لا لبس فيه ولا إشكال. هذا العالم الذي يفعل ذلك، هذا من الناصحين لكتاب الله تبارك وتعالى. فيعني من النصح للقرآن أنك تدفع ماذا عنه هؤلاء المبطلين بأقوالهم الباطلة في كتاب الله تبارك وتعالى، أو في طعنهم في القرآن، طعنهم في القرآن. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.